من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما خاب من دعا ولا ندم من سأله ورجا، سبحانه وتعالى مجيب دعوة المضطر إذا دعاه، سبحانه وتعالى كاشف الهم والغم والحزن عمن ناداه وناجاه، سبحانه وتعالى رافع البلايا عمن قام في الليل وصلى لله وفاضت بالدموع عيناه، وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله غيره ولا رب سواه، سبحانه وتعالى علام الغيوب، انت عالم بحالنا يا رب العالمين، سبحانه وتعالى غفار الذنوب، اغفر ذنوبنا يا أرحم الراحمين، سبحانه وتعالى ستير للعيوب، اللهم استر عيوبنا يا رب العالمين، سبحانه وتعالى رفع السماء على غير بناء. انظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء تدل على عظمة الواحد الأحد الفرد الصمد، فوحدوه. رفع السماء على غير بناء، سطح الأرض على تيار الماء، خلق الخلق فقدرهم كيف يشاء. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الواحد الأحد الفرد الصمد، سبحانه وتعالى لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد، سبحانه وتعالى علام الغيوب، سبحانه وتعالى المطلع على الناس، يطلع عليك في كل أوقاتك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم وقال له: يا إمام، أريد أن أعصي الله. نحن الآن نعصي الله جهارا نهارا، أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، فلو كانت للذنوب رائحة أيها الأحباب، والله لو كانت للذنوب رائحة لما استطعنا أن نسير بين الخلق، لما استطعنا أن نسير بين الناس. أيها رب الكعبة، قال لإبراهيم ابن أدهم: أريد أن أعصي الله. قال له: إن كنت تريد أن تعصي الله فابحث لك عن أرض تعيش عليها غير أرض الله. إذا كنت تريد أن تعصي الله فابحث لك عن سماء تظل لك غير سماء الله. إذا كنت تريد أن تعصي الله فابحث لك عن هواء تتنفسه غير هواء الله. إذا كنت تريد أن تعصي الله فابحث لك عن رزق تأكل منه غير رزق الله. إذا كنت تريد أن تعصي الله فابحث لك عن مكان لا يراك الله فيه، ابحث لك عن مكان لا يراك الله فيه. أيها الناس، لابد من العودة والتوبة والأوبة والإنابة إلى الله، يجب علينا الرجوع إلى الله، يجب علينا أن نتوب الليلة إلى الله، أن تعقد صلحا الليلة مع الله، لأنك يوم القيامة ينادي المنادي فلان ابن فلان ويسميك باسمك واسم أبوك، ضحكوا عليك لما يقول لك الإنسان هينادى باسم أمه يوم القيامة، لا، ينادى على الإنسان بالاسم واسم الأب، فلان ابن فلان ينادى عليك فترتعد الفرائص، ينادى عليك فتهتز الأرجل، ينادى عليك تضطرب القلوب، ينادى عليك العرق من كل ناحية، ناس العرق لكعبيه، ناس العرق لقدميه، ناس العرق لركبها، ناس العرق لأفخاذه، ناس يوصل العرق لبطنها، من كل واحد حسب ذنوبه، من الناس من يأتي العرق لصدره، من الناس من يلجمه العرق الجامل، تقوم الوحدة تحط ولدها تحت رجليه، ولده تحت رجليه اللي هي الأم عشان تنجو من عذاب الله. حتى سيدنا عيسى ابن مريم يقول في يوم القيامة: يا ربي لا أسألك أمي مريم إنما أسألك نفسي نفسي. كل البشرية تقول نفسي نفسي إلا حبيبك سيدنا النبي يقول أمتي أمتي. اللهم صل عليه. يوم القيامة تعقد الآن صلح مع الله خوفا من يوم القيامة. انعقدت صلح الليلادي مع الله وإحنا في ليلة رأس السنة، انعقدت صلح مع الله، يضرب لك نور بين السماء والأرض فينادي المنادي: لمن هذا النور؟ فتقول الملائكة: لفلان ابن فلان، عاد وتاب وأناب واصطلح مع الله. اللهم اجعلنا ممن يصطلحون معك يا رب العالمين. في الخطبة السابقة والفائتة قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه كان رجل من الصالحين، وكانت في بداية حياته شغال حرامي، كان رجلا من أقطاب التابعين، كان رجلا من أهل العلم، لو وزع علم الفضيل بن عياض على أهل الأرض لكفاهم، ولكن كان شغال حرامي. خلي بالك، راح في يوم من الأيام سيدنا الفضيل بن عياض قبل ما يتوب راح يسرق بيت يا عم الشيخ عبد الحكيم، ولنفرض ان بيت الشيخ عبد الحكيم السعودي اللي قرأ القرآن، نط من فوق البيت، قفز من فوق البيت، لقى عمنا الشيخ عبد الحكيم بيقرأ ايه قرآن في قيام الليل، فقال يا ما اسمع برضه راح اسرق الراجل، والراجل هيقرأ قرآن. فلكن فضيلة الشيخ اللي كان بيقرأ قرآن كان يقرأ في آية تخلع القلوب تهز الجسد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وهو فوق الحيطة قال بلى، ده حانت لحظة التوبة، هو راح يسرق، راح ايه يسرق. فلقي الشيخ بيقرأ قرآن بيقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قام روح البيت اغتسل غسل التوبة وتوضأ وراح الجامع يصلي الفجر. ما بيسرقوا قبل ايه مولانا؟ قبل الفجر عشان الناس نايمة خالص. راح يصلي في الجامع لقي الإمام بيقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. رسائل بتجيلك وانت ما واخدش بالك، لعلها لا رسالة جاية لك انت عشان ترجع الى الله. سيدنا الفضيل بن عياض قابل رجلا فنظر في هذا الرجل فوجد ان الدنيا تربعت على عرش القلب، فسأله سيدنا الفضيل بن عياض: يا رجل كم عمرك؟ قال له: 60 عاما. 60 سنة. اسمع اللي عندك 60، يوه قربت عليك قوي، هتعيش كديهم تاني. هو اكتر واحد عاش هنا كان 50. سيدنا النبي اللهم صل عليه يقول: أعمار أمتي ما بين 50 و60 وقليل من يتجاوز ذلك. مين ده الشباب دلوك؟ هو اللي رايح تلاقي الآن الشباب هو اللي مسافر، وحاجة تانية والزين هو اللي مسافر. خدها دي مني، خلي بالك، ما قاعدينش قدامنا غير المعدلين يصلح حالهم ربنا، قاعدينش معانا غير الخباصين اللي ما عندهمش دين إلا من رحم ربي. تلاقي 4 أخوات سبحان الله ربنا ينجي أحلى أحسن واحد فيهم، هو عمره كده. خلي بالك، سيدنا الفضيل بن عياض قال له: إيه يا رجل كم عمرك؟ قال له: 60 عاما. قال له: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل إلى دار الحق؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له: ألا تعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ما بالناس كلها عملك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لو واحد قالوا له قدامه إنا لله وإنا إليه راجعون يقول: مين مات؟ والله قلبك اللي مات أنت، ملكش رع. أنت قول إنا لله وإنا إليه راجعون، تتقال في كل وقت وكل حين وكل أوان. إنا لله، ذكر بها نفسك، ذكر بها زوجتك، ذكر بها عيالك، ذكر بها أهلك، ابكي في الليل وقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سيدنا الفضيل بن عياض قرد عندك كم سنة؟ قال له: 60. قال له: منذ 60 وأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل إلى دار الحق؟ قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له سيدنا الفضيل بن عياض: أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال له: نعم أعلم، أن من الله، أن الله من العدم خلقني وفي الدنيا أوجدني وفي القبر يميتني ويوم القيامة يبعثني ويسألني. قال له سيدنا الفضيل: يبعثك ويسألك؟ يا اخوانا انتم مسؤولين يوم القيامة ولا لا؟ مسؤولين. مبعوثين يوم هتتبعث ولا هتروح؟ حد قاعد هنا؟ مش الناس رايحة كلها ولا ما رايحات؟ اللي قاعد ما يسمعش كلامي، اللي ما رحش يوم القيامة يطنش الكلام، اللي ما رحش يوم القيامة هناك ما قاعد. هو في حد قاعد هنا؟ والله ما حد قاعد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يا سلام. قال له هتعرف إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له نعم، أن الله أوجدني من العدم وفي القبر يميتني ويوم القيامة يبعثني ويسألني. قال له وقف هنا، هتسأل يوم القيامة. قال له هل أعددت للسؤال جوابا؟ طب أنت معاك الإجابة؟ فبكى الرجل وقال ما الحيلة يرحمك الله، ما الحيلة يرحمك الله. شوف الحل، الحل هنا، خدها مني هدية. قال ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له أن تحسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. بس انت اتقي ربنا في اللي قاعدين، بالله عليك لو واكل حد حد حرام روح ادهله، ناصب على واحد روح ادهله، ادي حقه، واكل حق الاجير واحد اللي عندك يومية ولا يوميتين الحق ادهم له، لك ما فيش. واحد صاحب دكان اللي عندك دينه الحق سدد الدين. اختك ما عرضتهاش الميراث طب الحق اديها للادي. واكل حق الايتام الحق خلص روحك للادي، عيالك يتمتعوا بيهم. والله اي حاجة ربنا يسامح في بينك وبينه، صلاة زكاة صدقات حج هيسامح، لكن حقوق العباد لا، حقوق العباد لا. تخيل ان فيه شاه اعزكم الله بقرون وشاه من غير قرون، قامت الشاه اللي من غير قرون نطحتها اللي بقرون. سيدنا النبي يقول ايه؟ اللهم صل عليه، لتؤدن الحقوق يوم القيامة الى اهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. يجي يوم القيامة يجيب الشاتين ام قرون واللي من غير قرون، يخلص الحقوق من بعضيها، وربنا سبحانه وتعالى من قبل ينادي المنادي ان كونوا ترابا. طب يا اخوانا الشاتين، سيدنا النبي اللهم صل عليه رأى شاتان تنتضحان، مش اثنين مسلمين، رأى شاتان تنتضحان فقال يا أبا ذر أتدري فيما تنتضح الشاتان؟ قال لا أدري يا رسول الله. قال الله يدري ويحكم بينهم يوم القيامة. أما الاثنين مسلمين عملك يضربوا ببعض ويموتوا ببعض وبالعكاكيز يكسروا بعض ويروح المركز الصالح. خلي بالك، أوعاك وظلم العباد، إياك وظلم الناس. تعرف لما يجي مسلم يروح يتعارك هو جيرانه ولا هو جماعته، هو أول حدا مش مسلم بنص كلام النبي اللهم صل عليه. ليه؟ قال النبي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقال النبي من رفع حديده. اسمع اللي معكم سيوف في البيوت، اسمع اللي معك سند، اسمع اللي معك حديد، اسمع اللي معك مواسير، اسمع اللي معك عكاكيز، اسمع اللي معك عصا تضرب بيه، شايلهم ليه في البيت؟ ده في ناس عندها مخازن، طب شايلهم ليه؟ يا ابو عم انت هتجر البلاء على روحك. خلي بالك اللي هيتمنى البلاء هيجي له لحد عنده، ده موضوع خلصان. والله العظيم موضوع خلصان. اكتر الناس يقول لي والله يا عم الشيخ عشان البلا ما يجيش عندي لو اقدر السكينة اللي هتذبح بيها المرة الفروجة والبطاية ما خلي سكاكين في البيت، ده ما خليش غير دي، والناس حط سيوف وحط سند. يا ناس احنا محتاجين نرجع الى الله، محتاجين نبقى مسلمين، ما نبقاش مسلمين بالبطاقة حديد وسند ومواسير وعكاكيز تضرب الناس. وما خفي كان اعظم فيه الاكتر من كده. انت عارف سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول ايه في الجماعة دي لهم؟ من رفع حديدة على مسلم فليس منا. موضوع خلصاني، يبقى احنا نحتاج اللالادي في ليلة رأس السنة توبة الى الله. قال له ان تحسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. من هنا من صعيد مصر، من هنا من وسط الصعيد، من هنا من محافظة اسيوط، من هنا من مركز ومدينة ابو تيج العامرة، من هنا من قرية دوينة، من هنا من عند ديوان ودوار آل دعمة في المجلس القرآن المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله عمنا الحاج هارون عبد الكريم فرغلي دعمة، لا يسعنا إلا أن نبعث إليه بأرق الدعوات وأعظمها. اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، تجاوز عن خطاياه يا رب العالمين، اجعل داره خيرا، اجعل له دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وعشيرة خيرا من عشيرته. اللهم جازه عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، تجاوز عن خطاياه يا رب العالمين. اجعل هذه الأيام التي مرت عليه في القبر من أحلى لياليه قولوا آمين، من أهنى لياليه قولوا آمين، من أغلى لياليه قولوا آمين. نور قبره يا رب العالمين، اجمعنا معه في مستقر الرحمة. آمين آمين آمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليه. أرضى عنك مولاي. بسم الله ما شاء الله. تعال تعلمنا منكم أهل القرآن. قمر منير. تعال من علماء اللغة العربية. قمر منير والله. حفظك الله يرضى عنك.